احنا يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا على حاجتين. اول حاجه مجموعه جي ال بي 1 ودي بتشتغل ازاي وهدفهم منها ايه وازاي بتساعد على نزول الوزن بان هي تدي لك احساس خادع ان انت بطنك مليانه. لا هي فعلا بتعمل خمول في الامعاء وش ما فيهاش كلام، لان الهرمون ده بيطلع من القولون ما يتسد. عشان بالايه كده الجي ال بي 1 ده عالي مع القولون العصبي، واللي عندهم قولون عصبي تلاقيهم عرضه ان يجي لهم غده درقيه، واللي عنده غده درقيه يقول له ما تاخدش جي ال بي 1. فهمت اللفه ماشيه ازاي ولا حضرتك لسه ما استوعبتهاش؟ في ناس جالها انسداد معوي او شلل امعاء بعد الاوزمبيك، حصل تمام. وفي ناس ما استحملش الفيكتوزا والساكسين ده من كتر الغثيان والترجيع والشعور ده، حصل. في ناس حصل لها مشاكل من الغده الدرقيه بعد استخدام الحاجات دي سنين، حصل. يبقى انا كده وضحت لك شغل الجي ال بي 1. فانت الدكتوره ما بيكتب لك دواء للسكر او بيكتب، مفيش حد عيان سكر هيحس بدخله ما خدش الانسولين، يبقى هو طفح حاجه انا مانعها بس، يعني اللي هو هديله يعني هياكل حاجه هيدوخ بعديها، هو ما بيدوخش عشان الانسولين ما طلعش فالسكر عالي. هو حضرتك الشكوى ما بتحصل انت ما بتلاقيش حاجه بوزيتيف عندك بتقيسها غير السكر، لكن لو قست لك حموضه الدم هتلاقي عندك اللاكتيك اسيد عالي والبايروفيك عالي، فانت عندك مشكله حموضه دلوقتي. والحموضه دي بتحصل ليه؟ عشان انت في معاملات التهاب طلعت عند حضرتك دلوقتي، فالبلازما بتاعت دم حضرتك تقلت دلوقتي، فعينيك زغللت دلوقتي، وحضرتك صدعت دلوقتي، تمام؟ فاللي انت قسته دلوقتي هو السكر حضرتك بس، فانت اتهمته في الاعراض دي. فحضرتك اما انت تدي من بره دواء انسولين او دواء محفز للانسولين او دواء بيقوي مستقبلات الانسولين، انت اكنك يعني بعكست الايه، انت عملت تخفض سكري وخلاص وتحوشه دهون، بتاخد سكري تحوشه دهون، ما عالجتش الالتهاب اللي عندي، ما عالجتش الحاله الكيميائيه اللي فيها مليانه احماض، ما صلحتش كبدي، ما حسنتش الحل الالتهاب اللي موجوده. انت بتقيس دايما السكر تلاقيه مظبوط بس السي ار بي عالي، السي ار بي بتاعك عالي ليه؟ معامل اللي هو السي ار بي اللي هو سي رياكتيف بروتين، ده بروتين، اما بنشوفه عالي بنعرف ان فيه التهاب. الله، هو البروتين ده اما يقلق في البلازما، مش هيتقلها، مش هيخليها وهي بتجري مش عارفه ترشح، وهي بتلف مش عارفه تقوم بوظيفتها، وهي هو ده اللي انا بقوله. طول ما انت عندك هرمونات للالتهاب، ما انت الالتهاب ده بيحصل في انتي انفلاماتوري بتطلع، فانت عمال توجه الميتابوليزم بتاع حضرتك في سكه، ففضلاتك بتزيد وحرق الدهون شغال، ما هو مش عارف يبطل، تمام؟ يبقى انت حرق الدهون شغال في نفس الوقت انت بتكون فيه دهون، مش عارف جسمك انت شغال في عمليه التهاب. حد انا كل اللي عملته قفلت باب الالتهاب ده، جسم حضرتك دلوقتي بيكفي نفسه. هل في مستوى للسكر في الدم جسمك يقبله او يرفضه؟ لا. هل في مستوى سكر في الدم عنده يحصل غيبوبه؟ لا. وقلت لك جينيس عندهم اعلى مستوى سكر شكوه 2600، والواد قاعد بيتكلم ما ماتش ليه الواد ده؟ ما هو السكر ما بيموتش، لو الحموضه زادت قوي قوي قوي عنده يدخل في غيبوبه، لكن السكر مش هيموت. عشان كده اما حد بيقول اصل في ناس اتضرت، عمر ما حد ورايا، بص لو وقفت دواك النهارده ومشيت على كلامي استحاله انت هتتضر، لكن حضرتك بقى رحت كلت بقى بذور بنجر وبذور شيا وكلت زي ما الاستاذه بتقول لك البنجر للانيميا، كلام بص كلام بقى ده بقى اللي يعصب الواحد. بنجر ايه انت يا ابني؟ افهم، انت داخل على مجاعه دلوقتي. بص الحبوب الاقماح ما ينفعش تزرع على السطح عند حضرتك، انت بقى على السطح تعرف تزرع ايه؟ فلفل ولفت وبنجر وخيار وجزر اللي هي اللي ما لهاش لازمه دي، انت تعرف تزرعها فوق، فيقول لك احنا نشجع الزراعه فوق اسطح البيوت، مساحات خضراء تزرعها وتخللها وتاكلها وتموت انت جنبها، ما لهاش فوائد. انت بتحشي الانبوبه دي حضرتك بتحشيها مواد غير قابله للاستهلاك الادمي، بس قابله للتخمر. قابله لايه؟ للتخمر والتفاعل البكتيري. ترجع تشتكي انت بقى غازات عندي في بطني وايه قولوني، اصل لما باكل الكرنب بيتعبني. طب بتاكله ليه؟ عشان مليان انتي اوكسيدنت. ده مليان اوكسيدنت مش انتي اوكسيدنت، ده ريحه التخمرات بتاعته كريهه. استحاله يطلع من ورا الحاجات الكريهه دي حاجه صالحه. يعني بالعقل كده التوم اللي بيتعب حضرتك استحاله يسلك شرايين حضرتك. التوم اللي حضرتك بتاكله بناء على توصيات الاطباء، توصيات الاطباء نصحت بتناول التوم، هذا التوم لا يصلح لتناول حضرتك. ارجوك ارجوك الكلام ده التعب فيه، فما ما تحسنيش ان انا بهري في الفاضي زي واحد زي عبده ده. بص تقول لي يطلع يدي ايموجي ده ويجي لي في البرايفت يقول لي اصل انا بشرب كل يوم عصير قصب ومفيش حد اقصى. ده انت غريب يا اخي، الحد الاقصى اجيب رقبتك من الاخر. الله، انت عيان شخصوك زمان سكر، مشيت على النظام بتاعي ما كل يوم بتشرب عصير قصب. يقول لي ايه الحد الاقصى لشرب العصير؟ 500 مللي كل 8 ساعات. حلو يا عبده. ايه يا اخي الناس دي؟ عيب قوي يا استاذ عبده. ما بردش عليه بقى، عشان لو رديت عليها زعل. وانا مش عايز اخسر عبد برضه. ما يكون في الزمن ده في واحد صاحبك اسمه عبده حاجه كويس. يعني اسم عبده ده ما بقاش كتير دلوقتي. دلوقتي يخش لي جوه في البرايفت يقول يا دكتور انا اصلا بشرب عصير كل يوم، يعني مفيش حد اقصر. انت مستفز. ايوه، عملوا حبوب للتوم، تومكس يس، وعملوا كرومكس، وعملوا كده، يعني عملوا كل حاجه، عملوا كل حاجه، وعملوا حبوب كرابس. حد يصدق يعني ان عشنا وشوفنا حبوب للكرافس ليه؟ من غلاوته قوي. ناقص السوق كرافس والخس مترميين في كل حته. بلاستيك، انت اللي ما كنتش فاهم ان ده بلاستيك، انت فاكر دي الياف. هي دي الالياف، انا هغذي نفسي بالالياف. لو النبي عبد والله حاجه غريبه قوي. ابص عبده اختفى ازاي؟ اختفى. لكن حد الاقصى ايه معدل شرب عصير القصب في يوم؟ كيف اتناول زيت الزيتون؟ خمس معلومات سحريه. عارف انت عايز الناس دي ليه يخش يقول خمس معلومات ما تعرفهاش عن جسمك ويقوم رصص لك. يعني هل تعلم ان الاوميجا 3 يحافظ على، هل تعلم ان التوم، هل تعلم ان الدهون السوداء، هل تعلم ان لا اعلم والله لا اعلم. فقد افت بتاعت الصبح بتاعت المدرسه فقره هل تعلم انه ايوه حضرتك ما حدش قال لك انت السخونيه اللي بيجي لك دي انها ميتوكوندريا وبوزو. قال لك لا، انت داخله في سن الياس. طب انا يأست من زمان حضرتك ولسه بسخن من سعادتك. وقام الطفح ده، طفح اسمه الطفح، اسمه الطفح، دي هبات الطفح. يعني تاكل بيض حضرتك، تاكل بيض وجبنه قريش تقوم تصهد، تاكل جمبري تصهد، فاهم؟ يقول لك ايه ده، بص الطاقه، بص انا جايب فوسفور، بص الفوسفور. فاهم ان الفوسفور هو فاهم ان هو شغال في حداده، يعني انا هدخل كالسيوم وسيلينيوم وفوسفور ومغنيسيوم، واحتياطي بقى هدخل كروماكس عشان الخسسان، وهدي فيتامين سي بعد اللحم عشان الامتصاص. انت يا خايب يا خايب، جسمك مستني منك فيتامين سي؟ ده هو عنده اتش سي ال بياكل بيها الكبده، مش مستني انت الاتش سي ال الفيتامين سي بتاعك ابو بي اتش خايبه ده، فاهم؟ ده بي اتش بتاعته خايبه. انا بقى اخده بقى بعد اللحمه عشان امتص الحديد. يا عبيد اللحمه حديدها بيمتص لوحده. لحمه يا تعرف كيلو اللحمه بكام يالا؟ بص يا حضرتك، عصير القصب ده ابداع ما فيش بعديه ابداع، تمام؟ ابداع ما فيش بعديه ابداع. يمكن انا قلت قبل كده، بص واحد بيقول لي انت هتبدا تتحارب كتير. يا عم انت جيت متاخر يا اسلام بيه. بس عبده عصبني وجري. على فكره يا جماعه، عبده عنده يخت في دهب، يعني بالمناسبه ده عايز يبرشط عليه على حسي. يا عبده اطلع، عبده من المخبأ. بص